وصلنا اعتقد في القراءة السابقة تقديم اخباره واخباري عليها، ثم ويجوز الاتفاق في فصل بعد منها بعد تقديم اخبارها ومول اخباري عليها. وصلنا الى فصل ويجوز باتفاق ان يلي هذه الافعال معمول خبرها. نعم إيه شو هون؟ لا لا لا لا هذا خرنا كاتب ليلا وين وصلنا؟ وصل أيون ها أيوة يجوز هنا هنا وصلنا. يلا كاتب لنا سحب الله على الفصل الذي يقول ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها. تحت يا ابني والله كلنا عدة طبعات المشكلة. إيه يلا من يقرأ لنا؟ من يقرأ لنا؟ تفضل يا ابني. يمنعون أن يتقدم أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إذا كان ظرفا. أي نعم. ويمنعون تقدم معمول الخبر. تفضل. وفصل في الطرابي والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه. لهم كان طعامك آكلا زيدا. ومنعوه إن تقدم وحده. لهم كان طعامك زيدا آكلا. واحتج الكوفيون بنحو قبله لما كان إياهم عطية عودة. وخرج يعني هذا بما كان إياهم عطية عودة. قالوا هنا هذا تقدم، لاحظوا بما كان عطية عودة إياهم، يعني إياهم هذا معمول عودة، تقدم على الاسم. هذا الكفي نحتاج بهذا الشيء، إنه يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم بدليل بما كان إياهم عطية عودة، وكان الأصل بما كان عطية عودة إياهم، تقدم إذن يجوز التقديم. وخرج ولكن ردوا عليه. نعم. في الموقع المقال تقدم وحده، يعني تقدم المعمول وحده، معمول وحده مثل طعامك زيد آكل. لو قالوا كان آكلا طعامك زيد، كان طعامك آكلا زيد أباحوه، ولكن قدموا المعمول طعامك وأخروا الخبر، هذا الذي منعوه. تأخير الخبر هو الذي منعوه، ولكن قالوا قدموا الخبر ومعموله جائز، أما أن تقدم المعمول وتدخل الخبر متأخرا قالوا هذا ليس جائز. تفضل. لأنه في عندنا قاعدة دائما الظرف يتوسع به، في عندنا قاعدة عامة دائما الظرف يتوسع به، تقديمه تأخيره إسناد الخبر إليه إسناد المفعول به إليه، يعني صاير نوع من يعني عبارة تسهيلية في لغتنا، لذلك دائما نتوسع به. أحيانا لا يجوز تقديم خبر ولكن عندما يكون ظرفا يجوز. واضح؟ لاحظوا مثلا قاعدة عامة معروفة عنا، أخبار إن وأخوان لا تتقدم. تعرفوا المثل الذي يقول سوف يمر معنا، الشعر الذي يقول يتندرون به كأني من أخبار إن ولن يجلس له أحد في النحو، يعني تقدم، يعني خبر إن لا يتقدم، ولكن إذا كان ظرفا أو جار مجرورا تسمحوا به. لا يجوز أن أقول إن صادق محمدا، لا يجوز، ولكن أستطيع أن أقول إن عندك محمدا، فالظرف والجار والمجرور يتوسعون بهما، هذا المقصود به. نعم. وخرج على زيادة كان أو إضمار الاسم، على زيادة كان، على زيادة كان أو إضمار الاسم مرادا به الشمس أو راجعا إلى ما، وعليهن فعطية مكتبة وقيل ضرورة، وهذا متعين في قبله بعد الفؤاد يدات الفاري سالبة سالبة. فصل. قد تستعمل هذه الأفعال دائما، هي تسمية بمفعولها. إذن تقديم أخبارها تقديم معمول أخبارها جائز اتفاق إذا كان ظرفا، إذا كان غير ظرف قضية خلافية، ولكن ما دامت قضية خلافية نحن يجوز لنا أن نأخذ بهذه ونأخذ بهذه، فنحن يعني أحرار ما دامت خلافية. أنا لا أسألكم الخلاف ولا أسألكم به يعني مناصرة فريق دون فريق، هذا لا يهمنا، قضايا كلها ما دام هذا فريق من العلماء يرى هذا وفريق يرى آخر فالرأيان إذن هما رأيان من علماء النحو فهما مقبولان. طيب وإن حصل العشرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي ما بقي. صح هنا ما دامت يعني ما بقيت السماوات والأرض بقيت كاملة طبعا. أين السماوات وفعل الأرض معطوفة أين عم؟ وقوله وباتت له ليلة في قبل بيت يمكن فطاود ليلك بالاسم دي وبات الخلي ولم ترقدي ألا هي مش عندكم ليست مكتوبة أي نعم إيه صح صح إيه خلاص إيه ثالث إيه وباتت له ليلة كليلة ذي العاشر كليلة ذي العاشر الأرمدي الأرمدي إيه طيب وبات وباتت له ليلة إذن هنا بات معناها نعم لذلك لا يأخذ اسم خبر ليلة تكون عندئذ فاعلا باتت له ليلة إيه نعم وقالوا باتت ذات القوم في نزل وظل اليوم أي دام ظله ظل اليوم دام ظله تفضل أهل تفضل تفضل أهل يا أهل أهلا وسهلا سلم ونسعد بصحبتكم إذا أردتم أهلا وسهلا حياكم الله بارك الله بكم حياكم الله إيه نعم وأضحينا أي دخلنا في الصمر إلا ثلاثة أفعال فإنها ألزم بالنقص وهي فتئ وزار وليس فتئ وزار ليس يعني تأتي ناقصة دائما لا تأتي لم تأتي تاما طيب ولكن يعني هذا كلام فيه قول هل زال يا ابني انا اعتقد ان يجب ان يكون لك في قول في الموضوع زال قول ألزمت النقص وهذا غير صحيح نقول لكم ما زالت الشمس من كبد السماء ما تحركت تمام لا هو اما يعني عندما قال زال انصرف الذهن لفتئة انصرف الذهن للافعال التي تأتي ناقصة اما لو قال زال يزول ما كان في اشكال لو قال زال ماضي يزول كما في اشكال ولكن وعمم قال زال في الواحد يظل اذا زال لا تأتي تامة تأتي تامة لم تزل الشمس من كبدي السماء اي نعم لحظة خبر يا ابني مثلا لو جاءك مثلا لو جاءنا بيت مثلا باتت فؤادي ذات اللب ذات الخال ثالثة فالعيش إن حم عيش في خطأ قرأ من حدا مكتوب عنده الشطر الثاني العيش إن حم لي حيث من طيب باتت فؤادي ذات الخال سالبة لو قلنا لكم هنا ما موضع الشاهد وموجه الخال باتت فؤادي ذات الخال سالبة على أن بات هنا ماذا تقدم باتت فؤادي ذات الخال سالبة ما أقول جملة باتت ذات الخال سالبة ولكن ماذا قدم المعمول اذا هذا شاهد على تقديم معمول الخبر واضح لكم ما الشاهد هنا الشاهد هنا انه يجوز عند بعضهم تقديم معمول الخبر لان ذات الفؤادي ذات الخالي سالبة اصل جملة ذات الخالي سالبة ماذا لو أردنا أقول لكم عربوا باتت فؤادي ذات الخال سالبة كيف نعربها؟ يكثر فهذه من الاسماء من المصادر نحو الفرض من المصادر التي تستعمل ايضا ظروفا. فاذا لك ان تبدع منها الاستمعات الى لوحة الكلمة في موضع فاعل او مفعول به او مجرورة تستعملها كبقية الاسماء. ولكن اذا اردت ان تستعملها ظرفا وحكمت الجملة تستعملها ظرفا اذا كانت بمعنى ظرف تستعملها ظرفا مطلوبا. واضح؟ ولكن هنا لا اقول زارني نحو خمسين، زارني نحو فاعل لانه لا اقول هنا اشتريت بنحو خمسين، لا لانها مجروره بنحوي. واضح؟ ولكن تستطيع ان تقول اتجهت نحو الوادي هنا ظرف وليس فقط ظرف نحوي الذي فقط يتوسع بها. كل المصادر ممكن ان يتوسع بها وتستعمل ظروفا. واضح؟ يقول مثلا جلست منها مجلس القابلة، جلست منه مجلس الطالب من المعلم. فماذا أعرف مجلس هنا؟ مرض، مع انه مجلس مصدر ميمي، والمصدر ميمي حقه ان يكون مفعول مطلق، ولكن لا اعرف لا اعتبره مفعول مطلق وانما اعرفه معامله مطلق. فعندما اقول جلست منه مجلس الطالب من المعلم، جلست منه جلست امامه بمعنى جلست أمامه كما يتصرف أمام المعلم. فهذه أيضا الظروف المصادر يتوسع بها في استعمال الظروف. إذا واضح يعني هذه نعم. في هذا الأمر دائما ما يؤتى بها لأجل المثال أن هنا ثاني كونها بين شيئين متلازمين لازمين ليس جارا ولا نحو نحو مثل كذا مثل كذا ممكن نحو هنا يمكن ولكن انت قدر قدر والمثل واقول هذا وهذا المثال نحو قولهم ممكن يعني مثل قولهم نحو قولهم يعني يقصد قولهم او نصف قولهم ولكن دائما يعني انا نحو افضل استعماله بحسب موقعي من الجمله الا اذا تحتمت الظرفيه فاستعملها. ومن ذات الضد يا ابني ضد ايضا بعض الطلبه يعني يقولون كيف وقف ضد فلان اذا كانت تحتمل معنى المفعول المطلق وقف وقوفا ضد فلان تحمله بالنصب ولكن تقول هذا ضدي وانا ضد فلان لا تقول انا ضد فلان انا ضد فلان فضد ايضا مثل نحو بتعمل بحسب موقعية من الجمله الا اذا كان الامر يستوجب غير ذلك فان تكون مفعول مطلقا فاستعمله مفعولا مطلقا. تفضل يا إذا كان سبقها مبتدا فهي خبر، إذا لم يسبقها شيء فهي مبتدا، واضح؟ حسب الجملة. إذا قلت عندي نحو 50 طالبا هو مبتدا. ولكن لو قلت مثلا الناجحون نحو 50 صارت خبر، واضح؟ هي عبارة عن مثل بحسب موقعها من الجملة. تفضل. لرفعها الضمير خلافا للسيبوي ومنها ان تقدم ويقع ذلك على اربعه اوجه احدهما اذا لاحظوا يزاد كان بين شيئين متلازمين اذا كانت صيغه الماضي الذي اذا لم تكن اذا ورد زائده وليس في هذين الشرطين فبعضها يقول هي شاذه هي شاذة زيادتها أن تكون شاذة كأن تكون بصيغة المضارع أو يلحقها واو الضمير كانوا فيقول طالما لحقها واو الضمير يعني أخذت فاعل معنى ذلك أنها ليست زائدة وإنما هنا تامة أو ناقصة يعني أخذت فاعل أو اسم. طبعا نحن نقول هناك شرطان إذا تحققا فهي زائدة إذا لم يتحقق هي زائدة ولكنها شاذة زائدة شاذة إن راكبا وما يعني إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا لاحظوا الكلام وحده واضح وحده واضح وقوله إن ظالما أبدا وإن مظلوما إن ظالما أبدا وإن مظلوما طبعا أصل بيت أقول هلجل حدثت علي بطول ظنة كلها إن ظالما أبدا وإن مظلوما، أي إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ما سأل في هذا البيت إذن؟ حدث كان مع إثنى وبقاء خبرها. وأوضح من هذا كله ما سوف يأتي من الحديث الشريف. فضل. وقولهم الناس يعني إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. إيه نعم. أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ويجوز خيرهم فخيرا. تقرير إن كان في عملهم خيرا فيجزون خيرا ويجوز نصبهما ويجوز نصبهما ورفعهما. نصبهما ورفعهما. نعم. ألا كان يقول تأخذ تقدرها مبتدأ وخبر وتحدث كان. هذا. نعم معنى واحد تقريبا. هنا ولكن الأكثر أن يقول الناس إن خيرا فخير وإن شرا فخير، هذا الأكثر أشياء. ولذلك أقول إن خيرا فخير، نقول أن يوجد كان محذوفا. ويجوز نصبهما ورفعهما، والأول أرجحهما والثاني أضعفهما والأخيران متوسطان. طبعا لاحظوا هذه التفريعات التي يعني نحن أنتم بغنى عنها، يجوز رفعهما ونصبهما وهذا أفضل وهذا أقل فضل، هذا كله طالما جائز جائز. واضح يعني هذه التفصيلات طالما هو جائز جائز. لا يعني إذا وقفنا عند هذا أكثر قليلا وهذا أقل قليلا لا نعرف نتكلم لغة عند الدين، فلكن طالما جائز استعملوا هذا الجواز. نعم. وقوله لا يأمن الدهر طبعا قبل منه هو مثال لو التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما هذا مشهور، اي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. نعم خبر لكان المهر التمس ولو كان الملتمس او ولو كان المهر خاتما من حديد. حدث كان معيته وبقاء خبرها، وبقاء خبرها يعني بعد لو، ويحذف تحذف كان واسمها ويبقى خبره بعد لو وبعد إن الشرطيتين، هذا بعد لو. وتقول ألا طعام ولو تمرة، وجوز في بويه الرفع بتقدير ولو يكون عندنا تمر. وقل الحذف المذكور بدون إن ولو كقوله من لدو شولا فإلى إتلاقها، يعني من لدو شولا يعني من لدو أن كانت يصد قطيع من الجمال، أي من لدو أن كانت شولا إلى أن أصبحت أكبر يعني أكثر وتتلو يعني منذ أن كانت صغيرة إلى أن أصبحت كبيرة. نقوم بالاختصار من لدو شولا منذ أن كانت صغيرة إلى أن صارت تتلو غيرها. فمن لدو شولا طبعا شولا كيف نعربها من لدو شولا؟ فقال هي خبر يعني من لدو أن كانت شولا إلى إدلائها إلى أن أصبحت تالية أو مثلوة. تصبح تالية لاحقة تلحق يعني أمها هذه أو تلحق. تفضل. الثاني أن تتلف مع خبرها ويقتل إذن وهو ضعيف، ولهذا ضعف ولو تمر وإن خيره يعني مثال الثالث جاء بالرفع ويقول الرفع هذا ضعيف. الثالث أن تتلف وحدها وكثر ذلك بعد أن بعد أن المصدرية. نعم المصدرية أما أنت لأن كنت منطلقا. ثم قدمت اللام وما بعدها على وما بعدها اللام وما بعدها على طلبة الاختصار ثم حذفت اللام للاختصار ثم حذفت كان لذلك فانفصل الضمير ثم زيلت مال التعويض ثم أجلمت النون بالميم للتقارب وعليه قوله فإن قومي لم تأكلهم الضبع. إيه؟ أين أنتم ذا نفر ذا نفر فخرت ثم تجدها متعلقة الجواز. إذا لاحظوا تابع هالشيء. وقبل بدونها كقوله أزمان قومي والجماعة كالذي لزم رحالة أن تميل الرحالة أن تميل مميلة مميلة. قال سيبوي أراد أزمان كان قومي أزمان كان قومي. طبعا هذه يا ابني يعني لم يرد في اللغة العربية إلا هذا الشاهد أبا قراشة أما أنت ذا نفر. وردت ذا منصوبة فأرادوا أن يعدلوا ماذا هي منصوبة. قالوا منصوبة لأن أصل الكلام أبا قراشة لأن كنت أنت ذا نفر فإن قومي أيضا أخويا لك كل من ضبره. أرادوا أن أفسر لماذا هي منصوبة فلفوا كل هذا الاتفاق. باختصار في مثل هذه العبارة أما أنت منطلقا أما أنت ذا نفر أما أنت مجتهدا نقول هنا يوجد كان محذوفة مع بس فقط لا أريد منكم أكثر من هذا. واضح في مثل هذه العبارة ونحن الآن لا نستعمل يعني ما أحد يستعملها. لا أحد يقول أما أنت منطلقا انطلق ما أحد يقولها ولا يستعملها لا فصيح ولا عين. ولكن إذا ورد في القديم فالمطلوب منك ما دمت قد وجدت هذا الاسم منصوبا فقدر له كان واسمها محذوفين. نعم أما أنت منطلقا لئن كنت أنت منطلقا أما أنت ذا نفر لأن كنت ذا نفر فالتاء الضمير هي اسمها. نعم ولكن لما حذفها التاء الضمير وحدها تاء المتصل لا ينطق وحده لذلك بدله بماذا بمنفصل فقال أما أنت في أصل لأن كنت ذا نفر ولكن حذف كان بقي الضمير الضمير المتصل لا ينطق وحده اضطر إلى أن يبدله بماذا بضمير منفصل. ولكن يا ترى هل البدوي عندما قال هذا الكلام كان يفكر بكان ويفكر بحدث؟ هذا تعبير هذا تعبير ولكن نحن نحاج انه اردنا ان نعلل يعني نحن يعني قتلتنا قضية التعليل. كل شيء نريد ان نجد له علة كل شيء نريد ان نجد له سبب. البدوي الذي قال هذا لا يعرف لا خبر كان ولا اسم كان وانما ينطق هكذا عندهم هذا الاسلوب في التعبير فاستعمله. واضح تفضل. اسم كان ايه ذا طبعا ذا خبر كان ذا اما انت ذا نفر ذا هو خبر كان هنا وانت اسمها يعني اما كنت انت ذا نفر اصلا لان كنت انت ذا نفر. الرابع ان حذف مع المعموليه وذلك بعد ان في قولهم افعل هذا اما لا اي ان كنت لا تفعل غيره ان كنت لا تفعل غيره ان كنت لا تفعل افعل هذا اما لا ان تفعل هذا ان كنت لا تفعل خير فما عوض ولا نافية للخبر. يعني عندما نقول افعل هذا اما لا يعني افعل هذا او لا تفعل غيره ان كنت ولكن فسر ان كنت لا تفعل غيره اما يعني ما ان اصلا افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره حدث الفعل فقال عوضها بما. ايضا نفس الشيء هذا من التعليل الذي وضعه النحاس. ايضا البدوي عندما نطق هذا ما كان يعرف لا تعويض ولا يعرف هذا الفعل بدل ذاك الاسم وذاك الاسم بدل ذاك الفعل وانما هو هذا اسلوب من اساليب العرب في الخطاب. واضح من اساليبهم يقول افعل هذا اما لا يعني افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره. لم يبقى طب حدث هو اسمها وخبرها حينها سياق الجملة سياق الجملة افعل هذا اما لا يعني افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره يعني هم سياق الجملة وضعوا هذا السياق لا يستقيم الا بهذه الجملة فقالوا اذا مقدروا طالما لا يستقيم الا بوجود كان وبوجود مخبر قدروا لان الاصل هو كذا هو تقدير عند النحاس. نعم ما يورد عن الاسم والبيت هو قال عوضت عن الفعل وحذف الاسم والخبر، هكذا استعمل عبارته. ولكن ما هو قال تعويض عن الفعل، تعويض عن الفعل. ولكن كما قلنا هذا تعليل يعني من عندنا نحن، نحاة يقولون كيف نفسرها؟ قال نفسرها بأن هناك فعل حذف وعوض ذلك الفعل بما، وحذفنا الاسم وحذفنا الخبر. طبعا هذا تعليل يعني صلح. أما نحن نحفظ نقول من مواقع الحدث قولهم افعل هذا إما لا، أي افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. ولكن هذا التحليل نحن أتينا به من السياق، ليس في النص ما يدل عليه، ولكن لا بد لأن نرجم تلك الفجوة حتى نبين. فقالوا أصله إن كنت لا تفعل غيره. نعم يعني هل إما لا تفعل شيء يعني أو لا تفعل شيئا، افعل هذا أو لا تفعل شيئا، كما في هذا المعنى. ومنها أن لا مضارعها يكون حذفها، ثاني يختار كونه مفتوما. ومنها أن لا مضارعها، عمن يتكلمون عن ماذا يتكلم؟ عن كان. لا مضارعها يعني حرف النون منها، كان يكون، كلمة اللام هنا يعني آخر كلمة من آخر حرف من الكلمة، لأنه الكلمة يقول فاء الكلمة أول حرف منها، عين الكلمة الحرف الثاني منها، لام الكلمة آخر حرف منها. يعني هنا كان يجب أن يقول إذا أراد أن يبسط أن لام المضارعة يجوز حذفها، يعني أنه تحذف نونها، تحذف نون كان لو أراد أن يبسط، ولكن أراد أن. وذلك بشرط كونه مجزوما للسكون غير منفصل بضمير نصب ولا لتامر نحو ولم أكو بغية، اختلاف من تكون له عاصمة الشاة وتكون لكما كبرياء انتفاء الجد وتكون من بعد قوما وتكون من بعده قوما صالحين، لأن جزمه بحذف النون. ونحو إن يكنه فلن تسلط عليه اتصاله بالضمير. نعم وتكون من بعده قوما صالحين، طبعا معطوف هي على كلام سابق. إيه لأن الجزم قلنا نحن تحذف في النون، نون كان إذا كان في المضارع ومجزوما بالسكون، هنا مجزوم ولكن ليس بالسكون، مجزوم بحذف النون. واضح؟ طبعا تكونون، ولكن هذا معطوف على كلام سابق، حذف جاء الفعل مجزوما فحذف نون الرفع لأنها مجزوم بالسكون بحذف النون، هنا الجزم بحذف النون. بينما نحن اشترطنا إذا أردنا أن نحذف نون كان يجب أن يكون حذف جزم بالسكون، لم أكو بغية، لم أكو كاذبا، بشرط أن تكون مجزومة بالسكون، والشرط الثاني أن لا يتبعها متحرك، أن لا يتبعها ساكن، أن لا يتبعها ساكن، وإذا اجتمع وراءها ساكن صار في عندنا ساكنين فهنا. طبعا تكون قوما من بعد قوما، الواو هو اسم كان وقوما خبر وصالحين صفلي قوما نعم قوما صالحين اي نعم. ونحو ان يكونه فلن تسلط عليه اتصاله بالضمير، قلنا نحن لم نقل باتصاله بالضمير، قلنا لكم شرط ان ياتي بعده يعني ان لا ياتي بعده ساكن اي نعم، فالضمير هنا متحرك مثل طبق عليه الحكم اي نعم. ونحو لم يكن الله ليغفر له لاتصاله الساكن، وقال ان يكن هو ان يكن هو ان يكن هو يعني ان يكن هو ان يكن اياه خبرها. لكن هنا من الحالات القليله دائما خبر هذه الافعال الناقصه لا ياتي ضمير، كما ياتي ضمير ولكن خبرها لا ياتي ضميرا متصلا، هذه من الحالات القليلة جدا التي يجوز فيها جاز فيها أن يأتي خبر كان ضميرا متصلا، نقول كان إياه هكذا يأتي خبره ضميرا منفصلا، ولكن هنا جاء ضميرا متصلا بدليل، هذا دليل على أنه يمكن أن يأتي خبر كان ضميرا متصلا كما في قوله إن يكنه، هذا الحديث طبعا إن يكنه فلن تسلط عليه، اسمها ضمير يكن هو يعني يمكن هذا عن ابن صياد يمكن عن ايه عن ابن صياد. يعني إن يكن هو هو إن يكن ابن صياد هو هذا الرجل فلن تسلط عليه. نعم أعلام مميزة لأنه الخبر يأتي إلى ضمير نصب. الخبر ضمير نصب. ما هي ضمائر نصب؟ الهاء الياء الكاف نال مفعولين. هذه ضمائر نصب لا تأتي في محل رفع. الهاء لا تأتي في محل رفع. واضح. أين موردة الهاء والياء والكاف؟ فهي في محل نصب. واضح. لذلك لا يجوز هذه الهاء إلا أن تأتي خبر لأنها ضمير نصب. وضمائر رفع معروفة. لا المتكلم تاء الواو جماعة ألف اثنين ياء المؤنث المخاطر تلك ضمائر رفع. أما هذا ضمير نصب. فخالف في هذا يونس فأجاز الحنفة محسوسا بنفس قوله فإن لم تكن المرآة أبدا وسامة فقد أبدا في المرآة جبهة ضمائرها. هنا أين الشاهد هنا؟ فإن لم تكن المرآة. طبعا نحن هذا خرج على شروط ما قلنا شرطا لا يليه كاتب. هنا حدثها مع أنها وليها ساكن. طبعا الذين يعني بعض النحاس قالوا هو ضرورة. بعض النحاس قالوا هو شاذ خاطئ. وبعضهم قال هو ضرورة. ولكن في الجهتين الحذف جائز وليس واجبا. اين. نعم. لا. لو قال فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة وجهت ضيغا. قضية هنا هذا الزواج أعطيت الواقع للشعراء للبلغاء حتى إذا أرادوا أن يوازنوا جملة أو شطرا استعملوا هذا الجواز. لأنه يعني لو أراد أن يقول فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة كثر البيت معه. فالجواز أباح له بأن يحذف فيبقى البيت كلمة. فدائما الجواز هو يعني فسحة وهو كما نقول منحة معطاة للشعراء والبلغاء إذا أرادوا أن يقدموا أو يؤخروا. طب. وحمله الجماعة على الضرورة. تعلق. طيب. إن شاء الله ماشي الحال. وصلنا إلى فصل ما ولا ولا ف. إن شاء الله تقرؤونها على هذه الطريقة وإن شاء الله مثالية الكلام.